معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران العلم بالعمل. فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر في الدرس السابق مقدمة تتعلق بكتاب التوحيد، وكذلك بمتن والحاشية التي معنا إن شاء الله تعالى، وذكر ما يتعلق بالمؤلف للمتن والمؤلف للحاشية. وعندنا مقدمة تتعلق بالفن نفسه وهو التوحيد. لا شك أن التوحيد علم مستقل، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع لفظ، وجميع العلوم الشرعية هي فرع للتوحيد، إذ لا يقبل من عبد عمل البت حتى يصح توحيده. فالتوحيد وصحة التوحيد شرط في صحة العبادات، لذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالعبادة ونهى عن الشرك وجمع بينهما بالواو في الدلالة على أن الأول لا يصح إلا بترك الثاني. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا لا تصح العبادة إلا بترك الشرك، فإذا وقع في الشرك فإذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام. عرفنا أن أول ناقض أجمع أهل العلم على أنه من نواقض الإسلام هو الشرك بالله تعالى، المراد به الشرك الأكبر. إذن معرفة التوحيد حقيقته ومادته من حيث الاشتقاق، وكذلك اللفظ، هل هذا اللفظ التوحيد جاء فيه الشرع أم لا، وكذلك أنواع التوحيد، وهل هذه الأنواع لها دليل شرعي، بمعنى أن التقسيم هل هو شرعي أم اجتهادي، وما الأصل في بني آدم، وما يتعلق بهذه المباحث. فنقول بالله التوفيق، المقدمة الأولى في تعريف التوحيد لغة وشرعا. توحيد مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، قال وحد على وزن فعل، إذن التضعيف جاء من جهة تكرار العين، كما يقال ضرب وقتل وشدد ونحو ذلك ونحو ذلك. كذلك وحد على وزن فعل، وحد يوحد، حينئذ المصدر يأتي على وزن التفعيل، قتل يقتل تقتيلا، كذلك حينئذ وحد يوحد توحيدا. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هو مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، فهو على وزن فعل، المصدر يأتي منه على وزن التفعيل. ثم التفعيل هذا له معنى، له معنى سيأتي ذكره، أو المقصود النسبة كما سيأتي. إذن نقول وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا أي فردا، فوحد الله يعني جعله واحدا أي فردا، هذا المراد به. وحدت الله، إذن جعلته واحدا، جعلته واحدا أي فردا. التوحيد حينئذ مشتق من الوحدة بفتح الواو، الوحدة، والوحدة المراد بها ماذا؟ الانفراد، ليس كذلك؟ الواحد مراد به الفرد. جاء زيد وحده أي منفردا، وحده أي منفرد. وحدت الله أي اعتقدته أو جعلته واحدا أي فردا. إذن الوحدة المراد بها الانفراد. قال في معجم مقاييس اللغة بن فارس وحد الواو والحاء والدال أصل، وحد أحد أصله وحد، أحد أصله وحد، قل هو الله أحد أحد، أصل الهمزة هنا منقلبة عن عواو، مأخوذ من وحدة، والواحد والأحد بمعنى واحد، الواحد والأحد بمعنى واحد. لماذا؟ لأنه في لسان العرب أن الهمزة تنقلب عواو والواو تنقلب همزة، إذن بعض الحروف ينقلب عن بعض. إذا كان كذلك، فإذا كان محمل اللفظين واحدا حينئذ قيل هما بمعنى واحد، ثم المعنى يدل على ذلك. فالأحد المراد به المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والواحد أي في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. إذن المراد ماذا؟ مراد الدلالة على الانفراد فيما ذكر، يعني الانفراد مطلقا في الذات والأفعال والأسماء والصفات. ويدل على ذلك أن الواو مقلبة إلى همزة، والهمزة مقلبة عن عواو، ولذلك في المعجم قال وحد بالواو، وحد بالواو، قال الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، يعني هذه المادة ومشتقاتها كلها تدور على معنى واحد وهو ماذا؟ الانفراد. فإذا قلت وحد بالفعل الماضي، يوحد فعل مضارع، توحيدا وحدت وحده التوحيد، كله يدل على معنى واحد وهو الانفراد. فكيفما تصرفت المادة التي هي الحروف والأوزان، كيفما تصرفت المادة حينئذ المعنى متحد وهو الانفراد. حينئذ الواحد والأحد وحدت والتوحيد يوحد، كلها تصب في معنى واحد وهو الانفراد. أصل واحد يدل على الانفراد من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته، واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله، كما يقال لواحد دهره أو لا نظير له، حينئذ يقول واحد قبيلته أي لا نظير له أو لم يكن فيهم مثله. قال يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، هكذا يا واحد العرب يعني الذي ليس له نظير ومثيل. ولقيت القوم موحد موحدا، ولقيته وحده، كل بمعنى واحد. نستفيد من هذا أننا إذا نظرنا في هذا اللفظ وهو لفظ شرعي كما سيأتي، يعني جاء النطق به باللفظ نفسه في الكتاب في السنة، وكذلك على ألسنة أئمة الهدى من الصحابة ومن بعدهم. حينئذ كيف نفهم هذا اللفظ؟ من القاعدة أن فهم ألفاظ الشرع إن كان ثم حقيقة شرعية، حينئذ نرجع إلى الحقائق الشرعية، ثم هذه الحقائق الشرعية ليست منفكة عن الحقائق اللغوية، بل ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. حينئذ إذا قلنا المادة كلها تدل على معنى الانفراد وتدور حول معنى الانفراد، فالتوحيد حينئذ في الشرع وإن كان له حقيقة شرعية لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه، إذن لقيته وحده أي منفردا، ولقيت القوم موحد على وزن مفعل، كذلك واحدا فردا. ولا يضاف إلا في قولهم نسيج وحده، وعيير وحده، وجحيش وحده، ونسيج وحده أي لا ينسج غيره لنفاسته، وهو مثل كما قال في الأصل والواحد المنفرد. إذن هذه المادة كيفما تصرف بها من فعل ماضي أو مضارع أو مصدر فالمعنى مشترك وهو الدلالة على الانفراد. إذن إذا قيل التوحيد هو إفراد الله بما اختص به كما سيأتي، حينئذ لماذا قلنا إفراد؟ لأن الإفراد والانفراد هو معنى توحيد في اللغة، فلابد أن يكون مأخوذا في الحقيقة الشرعية، وإن كان التوحيد له حقيقة شرعية كما سيأتي. إذن هذا من حيث الاشتقاق. وأما اللفظ، هل جاء في القرآن لفظ التوحيد أو مادة التوحيد؟ هل جاء في القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد به وحد يوحد توحيدا بهذه الألفاظ الماضي أو المضارع أو المصدر فلا، وإن كان المراد المادة حينئذ جاء قل هو الله أحد وهو الواحد قهار. إذن جاء الأحد وجاء الواحد، وعرفنا أن أحد أصلها وحد، إذن هما بمعنى واحد. والمراد بالأحدية في اللفظين الواحد والأحد المراد به الانفراد، هل هو انفراد لغوي أم شرعي؟ الثاني، مراد به الانفراد الشرعي. فعلى هذا المعنى حينئذ نقول له أصل في الكتاب، لا نقول بأنه لم يرد. لم يرد إن كان المراد لم يرد اللفظ بالماضي والمضارع والمصدر فنعم لم يرد، وإنما جاء في السنة، ولم يرد في الكتاب هذا اللفظ التوحيد وهو كذلك. لكن المادة، المادة المراد بها عند العلم مراد بها الحروف، الحروف بمعنى الحاء الواو والحاء والدال، أو شيء تقول الهمزة والحاء والدال، هل موجودة؟ قل نعم موجودة. قل هو الله أحد، قال أهل التفسير أحد أي فرد مطلقا في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وفي كونه مألوها معبودا جل وعلا، وهو الواحد مطلقا يعني منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. إذن المعنى دل عليها اللفظ الذي يسمى بالمادة عند أهل الاشتقاق، لكن لفظ التوحيد نقول وإن لم يرد في القرآن إلا أنه جاء في السنة، جاء في السنة، ومعلوم أن السنة مكملة للقرآن، ودل على ذلك كما سيأتي النصوص النبوية، إما بلفظ الفعل المضارع كما جاء في رواية الحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال إلى أن يوحد الله، وهذه سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يوحد هذا فعل مضارع يلزم منه ضمنا التوحيد، لأن المضارع لابد أن يكون مأخوذا مماذا؟ من مصدر، هذا باعتبار اللازم، اعتبار اللازم. وجاء كذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الحج فأهل به بالتوحيد. إذن العصر الذي نريد أن ننطلق منه أن هذا اللفظ التوحيد ليس من بدع أهل العلم، وإنما له عصر شرعي. أما في القرآن فباعتبار المادة لا باعتبار الصيغة. ما المراد باعتبار المادة؟ يعني الحروف، لا باعتبار الصيغة يعني الفعل الماضي أو المضارع أو المصدر، هذا لم يرد في القرآن قطعا، وإنما جاء باعتبار المادة في اسمي الباري جل وعلا الأحد والواحد. ومعنى الأحد والواحد هو معنى التوحيد بمفهومه العام، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا المراد به، لأنه يفسر به بالمعنى، بالمعنى الشرعي. وأما في السنة النبوية فقد جاء الفعل المضارع وجاء كذلك المصدر، ويكفي هذا في إثبات، في إثبات اللفظ. إذن هذا اللفظ شرعي. ما المراد بكونه شرعيا؟ يعني جاء به الوحي ونطق به في الوحي. كم عندنا من الوحي؟ ليس عندنا إلا كتاب وسنة، وننظر في الكتاب وننظر فيه في السنة، قد يرد فيهما معا وقد يرد في أحدهما دون الآخر، وروده فيهما معا لا إشكال فيه، وروده في واحد منهما دون الآخر ليس بنقض للأصل، لأننا متعبدون بما جاء في الكتاب ولو لم يرد في السنة، ومتعبدون بما في السنة ولو لم يرد في الكتاب، أليس كذلك؟ حليل لا اعتراض بكونه كيف يأتي التوحيد في السنة ولم يرد فيه في القرآن. قل أولا قولك لم يرد في القرآن هذا فيه إجمال، لابد من التفصيل، إن أردت به المعنى وهو الأصل، هذا الأصل المعنى، إن أردت به المعنى فالقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، وإن أردت اللفظ فقد جاء بالمادة دون الصيغة التي فعل الماضي والمضارع والمصدر. وأما السنة فهي مصدر من مصادر التشريع ولا إشكال، فقد يأتي فيها حكم شرعي ولم يرد في القرآن، فإذا جوزنا أن يرد في السنة حكم شرعي ليس في القرآن فمن باب أولى أن يرد لفظ لم يرد في القرآن، وإن كان القرآن قد اشتمل على مدلول اللفظ. واضح هذا؟ إذن التوحيد لفظ شرعي، أردنا به إبطال ما قد يشوش بعض أهل البدعة من كون هذا اللفظ كيف يأتي في السنة ولا يأتي في القرآن. قل لا إشكال عندنا، لا إشكال عندنا أن يأتي شيء في القرآن ولا يأتي في السنة ولا العكس، فنحن متعبدون بالكتاب ولو لم يرد في السنة، إذ ليس الشرط في العمل بالكتاب أن يرد في السنة، وليس الشرط في العمل بالسنة أن يرد في الكتاب. واضح هذا؟ إذن لا إشكال فيه. جاء في حديث جابر في المناسك فأهل بالتوحيد، ومعلوم أن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهما إنما عبر عن التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذا توحيد أم لا؟ هذا توحيد. قال فأهل بالتوحيد، فدل ذلك على أنه تقرر عنده في ذلك الزمان أن إطلاق التوحيد، لفظ التوحيد على هذا المعنى سائغ شرعا، فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أخذه استنباطا. ومعلوم من قاعدة التقرير أن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأفعال العينية ومن حيث الأقوال إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم شرع. حينئذ فأهل بالتوحيد، نقول هذا دل عليه فهم جابر وهو صحابي جليل، وثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول رفع، يجوز الوجه الرفع أحسن، فليكن أول ما تدعوهم إليه ها قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا الشاهد. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى عبادة الله وحده، هي بمعنى توحيد الله تعالى. إذن إلى أن يوحدوا الله هذا فعل مضارع، إلى أن يوحدوا الله هذا فعل مضارع، في خلاف ها في خلاف ليس في خلاف، فعل مضارع. انظر إلى أن، دخل حرف الجر على أن، ومعلوم أن حرف الجر يختص به بالأسماء من علامات الأسماء، حينئذ كيف دخل إلى على أن وأن حرف؟ نقول دخل على اسم، لأن أن هنا مصدر، أن مصدرية وبعدها الفعل المضارع، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني إلى توحيد الله، حينئذ رجع الفعل المضارع بدخول أن إلى المصدر، إذن يكون بدلالة التلازم من هذا النص فقط، بدلالة الالتزام لفظ التوحيد قد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الرواية لا شك أن قصة معاذ وقعت مرة واحدة وجاءت ألفاظ متعددة، إلى أن يشهدوا، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظ واحد، أليس كذلك؟ نطق به بلفظ واحد، لكن الحجة فيما فهمه الصحابة رضي الله تعالى. وهنا في هذا المقام يقول فهم الصحابة حجة، لأنه لم يقع نزاع في هذا الفهم، فحينئذ نكون من الإجماع السكوت، ولا شك أنه من المنطوق كذلك. حينئذ نقول إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده، كلها ألفاظ والمسمى واحد، فعبر الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عن هذا المعنى، دل ذلك على أن اللفظ موجود ومعروف كما في رواية البخاري لا يوحد الله. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب في الجامع الصحيح كتاب التوحيد، أو كتب كتاب التوحيد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد هذا اللفظ موجود عند أئمة الهدى، وقد اتفقوا على ذلك، فهو محل إجماع. ثم بعد قوله كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فنص على التوحيد، ودل ذلك على أنه موجود معروف عنده. وذكر تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. إذا النص على التوحيد، وإن جاء بلفظ الفعل المضارع إلا أنه دخل عليه أن وهو حرف مصدري يؤول ما بعده هو ومع ما بعده بمصدر، وحينئذ كانت النتيجة ماذا؟ إلى توحيد الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجري في كلامه على سنن كلام العرب، وهنا كلام العرب اتفاق أن إلى إنما دخلت على الاسم ولم تدخل على أن ولا على الفعل للإجماع، على أن الاسم إنما يميز عن قسمي الفعل والحرف بدخول حرف من حروف الجر المعلومة. إلى أن يوحد الله، هذه رواية البخاري، وجاء في مصنف عبد الرزاق فادعوهم إلى التوحيد، دعا بالمصدر سواء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى التوحيد فعبر عنها الصحابي إلى أن يوحد الله، أو كان النطق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحد الله فعبر الصحابي بالتوحيد، هذا أو ذاك كلاهما حجة، كلاهما حجة. كذلك عند مسلم كتاب التوحيد، ابن خزيمة كذلك ألف كتاب التوحيد، ومندة، وجاء في سنن الترمذي باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، نص على التوحيد. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد، جاء نص يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. الحديث الشاهد قوله من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وكذلك أورد الإمام أحمد فيه في المسند مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مباعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، فنص على التوحيد بالمصدر، فدل على أنه لفظ شرعي قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حمما فيها ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة. الحديث والحديث صحيح، وهذا الإسناد إسناد قوي على شرط مسلم، رجال ثقات، رجال الشيخين غير أبي سفيان، غير أبي سفيان وطلحة بن نافع، فمن رجال مسلم، وكذلك البخاري لكنه لم يروي عنه استقلالا وإنما روى عنه مقرونا بغيره وهو صدوق لا بأس به، قال أحمد وأبو سفيان طلحة بن نافع ليس به بأس، إذن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إلى أن يوحد الله، قال يعذب ناس من أهل التوحيد، قال جابر فأهل بالتوحيد، فاللفظ شرعي يعني جاء به الشرع. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وأخرج هذا حديث كذلك هناد في الزهدي وعنه الترمذي عن أبي معاوية بهذا الإسناد، وقال حديث حسن صحيح، هذا من حيث إثبات اللفظ. إذن عرفنا التوحيد من حيث الاشتقاق، مصدر وحد يوحد توحيدا، وأن مدار المادة على الانفراد، جاء زيد وحده أي منفردا. ثم يرد السؤال هل لفظ التوحيد جاء به الشرع؟ نقول نعم جاء به الشرع، أما الكتاب على التفصيل السابق، وأما السنة فجاء لفظا ومعنى، جاء لفظا ومعنى في الروايتين السابقتين إلى أن يوحد الله وكذلك يعذب من أهل التوحيد. وأما التوحيد في الشرع، لأننا عرفنا أن هذا اللفظ شرعي وقد خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجل عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، حينئذ لابد أن يكون قد بين جل وعلا ما خلق الخلق لأجله، خلقهم لأجل التوحيد، أمرهم بالتوحيد، هل بين لهم التوحيد المطلوب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذن خلقهم لأجل التوحيد وأمرهم بالتوحيد، وهذا لا إشكال فيه. يبقى السؤال هنا هل بين التوحيد لهم أم لا؟ الجواب نعم، فلم يدع لأحد مجالا البتة في أن يجتهد في إثبات معنى للفظ التوحيد، فكما أمر به وخلق الخلق لأجله كذلك بينه وتكفل جل وعلا ببيانه، ولذلك لم يقع نزاع بين السلف رضي الله تعالى عنه من الصحابة ومن بعدهم في مفهوم التوحيد. وإن كان يذكر بعض أئمة السنة كابن القيم غيره أن التوحيد فيه خلاف، لكن المراد به خلاف المخالف وليس المراد به أن السلف قد اختلفوا فيه. ولذلك الجهمية لهم مفهوم للتوحيد، عندهم توحيد لكن توحيد غير توحيدنا، كذلك المعتزلة عندهم توحيد لكن نختلف معهم في الأشاعرة الصوفية، عبر بما شيء. حينئذ خمس فرق ذكرها ابن القيم في النونية وكذلك ذكرهم في مدارج السالكين قد خالفوا السنة في مفهوم التوحيد. وهذا يدلنا على أمر وقاعدة مهمة، وهي أن أسماء الإيمان وأسماء وأحكام الإيمان إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فليس للعقل مجال البتة هنا إلا في الاستنباط فقط. وأما في تأصيل الأصول والنظر في ما يتعلق بهذه الألفاظ وجعل معاني لها لم يرد بها الكتاب والسنة، نقول هذا بدعة، ليس فيه خلاف، فقل خلاف السائق لا هذا بدعة، أصل الخلاف فيه حينئذ يكون بدعة. ومعلوم أن الخلاف في الأصول ليس كالخلاف في الفروع، الخلاف في الأصول هنا ينبني عليه ماذا؟ إما بدعة وإما كفر، قد يكفر لكن الأصل الذي ينبغي اعتماده نقول بدعة، ثم البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، لكن النظر يكون في الأصل. أما الفرع فهذا قد لا يبدع، قد يبدع وقد لا يبدع، ينظر في كل فرع بحسبه. إذن التوحيد له معنى شرعي قد جاء به الشرع، حينئذ نريد السؤال ما المراد بالتوحيد في الشرع؟ اختلف أهل العلم اختلافا سائغا في التعريف، لكن كلها تصب في معنى واحد، معنى واحد. ولذلك قلنا القاعدة في فهم اسم الله تعالى الواحد واسمه جل وعلا الأحد أنه المراد به الانفراد مطلقا، هذا كذلك أطلقه الباري جل وعلا، قال قل هو الله أحد، أحد في ماذا؟ يعني منفرد، منفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله وكونه معبودا. فكما أنه لا يشاركه أحد في أفعاله، لا يشاركه أحد في أسمائه، لا يشاركه أحد في صفاته، كذلك لا يشاركه أحد في كونه معبودا. إذن اللفظ دل على هذا المعنى من جهة الإطلاق، كذلك الواحد جاء مطلقا، ما المراد بكونه مطلقا؟ يعني لم يقيد، واحد في ماذا؟ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي كونه معبودا. وكذلك إذا كانت المحصلة التي يدندن حولها أهل العلم في تفسير معنى التوحيد هو انفراد الباري جل وعلا في هذه الأنواع الثلاثة، حينئذ عبر بما شئت، لا إشكال فيه، خلاف يكون ماذا؟ يكون سائغا، لكن على ما جاء عند أهل العلم. إذن التوحيد من حيث المعنى الأصل الذي يرتبط به المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي هو جعل الشيء واحدا، وحدت الله يعني جعلته واحدا، هذا المراد به، وجعلته واحدا في ماذا؟ في المتعلقات السابقة. فالجعل هذا متعلق، واحدا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه متعلق كما سيأتي. إذن التوحيد هو جعل الشيء واحدا، قال في القاموس ووحده توحيدا جعله واحدا، إذن هنا زيادة على معنى الانفراد السابق، وهو أنه اجتمع عندنا الفعل الماضي مع المصدر، فأنتج ماذا؟ أنتج أن ثم جعل، لأن التوحيد تفعيل لابد من فعل، لابد من فعل. فإذا قلت وحدت الله يعني جعلته واحدا، وهذا لا شك أنه عمل قلبي، عمل قلبي، ولا شك كما سيأتي أن التوحيد مركب ليس ببسيط، مركب من علم وعمل. حينئذ الجعل محله القلب، هذا الجعل مقتضي له مقتضى وهو العمل، ينتفي المقتضي بانتفاء المقتضى، يعني ما في القلب يكون لازما وما في الجوارح يكون ملزوما، ولا شك أنه إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، والعكس بالعكس، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. حينئذ المقتضي والمقتضى كل منهما لازم للآخر ملزوم له، وانتفاء أحدهما دليل على انتفاء الآخر. إذن جعل الشيء واحدا هذا هو المعنى اللغوي، وهذا المعنى هو الذي فهمه المشركون الأوائل. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ أجعل، انظر جعل، لذلك نص على كلمة جعل، لأن محلها القلب، لأن القلب يقبل التعدد، قلب يقبل التعدد. والجعل تأثيرك إذا لا تأثير لك في الخارج، وإنما لك تأثير في القلب. إذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ماذا فهموا من موحدة من لا إله إلا الله؟ فهموا ماذا؟ أنه ينفي التعدد، ونفي التعدد هذا معناه ماذا؟ جعل الشيء واحدا، ولا يصح أن تجعل الشيء واحدا إلا إذا نفيت التعدد، إذا كل منهما ملازم للآخر. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهم أولئك مع سليقتهم وما يفهمونه من لسانهم، والقرآن نزل بلسانهم، فهموا من لا إله إلا الله أنها تبطل جميع الآلهة التي تعبد مع الله تعالى. فلذلك فهموا مدلول التوحيد الذي قد نازع فيه المتأخرون، فهموا نفي التعدد. ولا يكون كذلك إلا باعتقاد الانفراد، لا يكون نفي التعدد إلا باعتقاد الانفراد. إذن مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الأصل ملازم لمفهومه اللغوي، واضح؟ التوحيد الشرعي يعني بالمعنى الشرعي ملازم من حيث التأصيل، ملازم لمفهوم التوحيد اللغوي، إذ التوحيد في لسان العرب جعل الشيء واحدا، والتوحيد في الشرع هو كذلك، لكن جعله واحدا في ماذا؟ المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. حينئذ نرد السؤال جعل الشيء واحدا في ماذا؟ نقول جاء الشرع ببيانه، وهو ما يسمى بأنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية، جعله واحدا في ربوبيته، جعله واحدا في أسمائه وصفاته، جعله واحدا في ألوهيته. إذن هذا أخص من مطلق التوحيد اللغوي، لكن لابد أن يؤخذ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، إذ الانفراد قدر مشترك بين النوعين. إذن مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الأصل موافق لمعناه اللغوي، أننا قلنا معناه اللغوي جعله واحدا، أي جعله في اعتقاده. إذن هذا من حيث ماذا؟ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. التوحيد عرفنا أنه مصدر تفعيل، لابد من فهم هذه المسائل. التوحيد تفعيل، تفعيل في لسان العرب يأتي لمعاني، يأتي لي لمعاني، والمراد هنا المراد به النسبة، مراد به النسبة، لأن فعل تأتي إلى نسبة الشيء إلى ما مادة الأصل الذي اشتق منه الفعل. ولذلك إذا قلت مثلا من أجل الفهم فسقت زيدا، يعني نسبته إلى الفسق، في نسبة أو لا؟ في نسبة، جعلت زيدا مبتدأ قلت زيد فاسق، بدعت زيد يعني نسبته إلى البدع، كفرت زيد نسبته إلى كفر، إذا في نسبة أو لا؟ فيه نسبة. إذا قلت وحدت الله على نفس القاعدة، حينئذ نسبت الباري جل وعلا إلى الوحدة، وهي ماذا؟ وهي الانفراد، وهي الانفراد. إذا وحدت الله الذي هو التوحيد، هذا فعلك أنت، فعل المكلف. وأما الوحدة فهذه صفة للباري جل وعلا، تبل هذا الفرق، هذا فرق جوهري، فعل المكلف هو التوحيد، وأما الوحدة فهذه صفة للباري جل وعلا. هل هي بجعل جاعل بفعل فاعل؟ الجواب لا. ولذلك قلنا فيما سبق أجعل الآلهة وجعلك الباري واحدا، هذا في اعتقادك أنت، في اعتقادك أنت. لماذا؟ لأن الاعتقاد يقبل التعدد، وأما في الخارج الذي خارج النفس، خارج العقل، خارج القلب، فالله واحد بذاته، لا بجعل جاعل ولا بفعل فاعل، كما تقول اعتقدت الله سميعا، ها بمعنى ماذا؟ نسبت الله تعالى إلى صفة السمع، أو نسبت صفة السمع إلى الباري جل وعلا. اعتقدت الله بصيرا، اعتقدت الله تعالى مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله، هذه الأوصاف، هذه الاعتقادات فعل مكلف، يعني أنت الذي تعتقده. في الخارج أنت لم تجعل الله سميعا، أنت في الخارج لم تجعل الله مستوى على عرشه، ليس لك فعل، وإنما الاعتقاد يكون في ماذا؟ في القلب. إذن فرق بين مسألتين، بين التوحيد وبين الوحدة. فالتوحيد فعلك أنت أيها المكلف، وهو في قدرتك، لذلك الإنسان يوحد ويشرك، هما نقيضان، يكون مشركا ثم يوحد، يكون موحدا ثم يبتلى فيشرك. إذن ما الذي حصل؟ حصل انتكاسة عنده في فعله هو. أما ما يتعلق بالباري جل وعلا سواء كان موحدا أم مشركا فهو متصف بصفة الوحدة. إذن لا ممنوع السؤال وقت الدرس. الوحدة هذه مفهوم لاسمه الأحد الواحد، عندما نقول وهو السميع البصير، السميع فيه إثبات صفة السمع. طيب ما موقفك أن تعتقد أن الله تعالى سميع ثم تجعل له السمع المطلق وتنفي التمثيل والتكييف إلى آخره؟ هذا كله فعلك أن، وهو توحيد، توحيد الأسماء والصفات. كذلك وهو السميع البصير دل على إثبات صفة البصر، وهو لازم للباري جل وعلا على وجه الكمال إلى آخره. القول في السميع البصير هو بعينه في قول اسم الأحد الواحد، وهو تعتقد أن الله تعالى منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته إلى آخره. هذا الاعتقاد فعلك أنت. أما في الخارج فالله عز وجل منفرد، لا بجعل جاعل ولا بفعل فاعل. إذن الفرق بين التوحيد والوحدة أن الوحدة هذا صفة للباري جل وعلا، وهو مدلول اسمه الأحد الواحد. وأما التوحيد التفعيل هذا فعلك أنت، نسبت الباري جل وعلا إلى الانفراد، وهو الذي يقع فيه الخلل عند البشر. إذن التوحيد نسبة، انتبه لهذا. فالمقصود من التفعيل نسبة كالتصديق، ها صدقت زيدا يعني نسبته إلى الصدق، كذبت عمرا يعني نسبته إلى الكذب، وهكذا فسقت بدعت كفرت إلى آخره. فهي للتصديق لا للجعل الخارجي، وإنما للجعل القلبي. إذن عندنا جعلان، جعل باطن وجعل في الخارج. في الخارج لا شك أن الآلهة متعددة، لكن لا بوصف الأحقية، وإنما الإله الحق واحد فرض لا يتعدى، حينئذ وصفه بالوحدة لازم له، لا بفعل فاعل ولا بجعل جاعل. فإذا قيل وحدت الله معناه أنك نسبت الله إلى الوحدانية، إلى الوحدانية، والوحدانية معناها الانفراد، لا أنك جعلت الله واحدا، جعلته نعم في قلبك لكن في الخارج ليس لك تأثير البتة. لا أنك جعلت الله واحدا إلا إذا أريد بالجعل الجعل القلبي فلا إشكال فيه، أما الخارج فلا فيمنع، وأما الجعل الخارج فلا، إذ ليس إله حق إلا الله عز وجل. وأما الآلهة الباطنة فهي موجودة بنص القرآن، كل من اتخذ معبودا سواء كان حقا أو باطلا فهو إله، فهو إله عند متخذه، ونص أئمة اللغة على ذلك، وهذا محل وفاق بين السلام. قسمها الله تعالى ماذا؟ آلهة، ولذلك قال أجعل الآلهة متعددة إلها واحدة، وهذا المراد، إبطال الآلهة الباطلة أنها مستحقة للعبادة دون الإله الحق وهو الباري جل وعلا. إذن ليس إله حق إلا الله عز وجل، فالمقصود أنك نسبته إلى هذه الصفة. ومن أسمائه جل وعلا الواحد الأحد، قل هو الله أحد، هذا اسم، ومن أسمائه جل وعلا الله الصمد، وهو الواحد القهار. والمراد بالأحد والواحد المتصف بهذه الصفة كالسميع والبصير، والمراد بهذه الصفة هي الانفراد مطلقا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجهه أن الباري سمى نفسه بالأحد وأطلق، ومعلوم أن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه فلا يجوز تقييده. قل أحد يعني في ذاته فقط، قل لا هذا باطل، يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن القاعدة المطردة التي دل عليه دليل الكتاب والسنة أن المطلق حكم شرعي، فيجب حينئذ إبقاؤه على إطلاقه، فكل ما كان داخلا تحت المطلق فهو حكم شرعي، مراد من الشرع، مراد من النص، فتقييده يحتاج إلى دليل شرعي، إن جاء به حينئذ جعل الخاص أو المقيد، جعل هو الحكم الشرعي، إن لم يرد فالحكم المطلق هو الحكم الشرعي. حكم قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، وكل منهما من جهة الشرع، لأنه لا يثبت حكم شرعي إلا من جهة الباري جل وعلا كتابا وسنة، أليس كذلك؟ ولذلك يقرر أهل الأصول في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله. قالوا لماذا أضيف الخطاب إلى الباري جل وعلا؟ قالوا احتراز عن خطاب غيره، فلا يثبت الحكم الشرعي لا بقول ملك ولا بقول صحابي ولا بقول أي أحد كائن ما كان، إنما لابد أن يكون من جهة الباري جل وعلا أو من أرسله باري جل وعلا، إذ الشرع محصور في الوحي وكل ما كان من الوحي فهو من الشرع كذلك. فدل ذلك على أنه لا يجوز العدول عن الشرع البتة. فإذا قال قل هو الله أحد قلنا أطلق، فيحمل على مطلقه وهو الانفراد في الذات والأفعال والأسماء والصفات وفي كونه إلها حقا، فكما أنه لا تعدد في ذاته، ليس ثم تعدد، كذلك لا تعدد في أفعاله، كذلك لا تعدد في أسماء وصفاته، ولا تعدد في الإله الحق. إذا النفي والتعدد هذا صادق على أنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذلك لأن الوحدانية بفتح الواو صفة لا بجعل جاعل، ليس للعبد تأثير البتة لا بفعل فاعل ولا جعل جاعل. كما لا يصح أن يقال بأنك جعلت الله سميعا، كذلك لا يصح أن تقول بأنك جعلت الله واحدا، ليس أنت الذي جعلت الله واحدا، ولست أنت الذي جعلت الله سميعا بصيرا حكيما قادرا إلى آخره، إنما هي أوصاف له جل وعلا، أنت تسمع وهو السميع البصير العليم الحكيم القدير، وتثبت مدلولات هذه الألفاظ، وليس لك جعل إلا في قلبك، أما في الخارج فليس لك تأثير البتة. كذلك ما يتعلق بالوحدانية على هذا المعنى. إذن السمع صفة للرب، والوحدة صفة للرب، السمع والبصر صفات للباري جل وعلا، والوحدة التي مدلول الواحد الأحد صفة للباري جل وعلا، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما أنك تعتقد مدلول السميع على الوجه اللائق به، كذلك الواحد الأحد، والطريقة واحدة والقاعدة واحدة. وأما التوحيد فهو فعل المكلف، وفعل المكلف هو نسبة الله تعالى إلى وحدانية ثم العمل بهذا المقتضي أو المقتضى، يعني ما يكون في القلب مقتضي وما يكون على الجوارح مقتضى. إذ التوحيد قول وعمل، هذه الألفاظ الشرعية التوحيد والإيمان والإسلام والبر والتقوى وغيرها مما جاء إطلاقه بالشرع، كما قال شيخ الإسلام في الإيمان الكبير، هذه إذا أطلقت شملت الدين كله قولا وعملا. فالتوحيد إذا أطلق هكذا قيل التوحيد دخل فيه جميع الشرع قولا وعملا اعتقادا وما يتعلق به بالجوارح، وإذا قيل الإسلام فقط وإذا قيل الإيمان فقط هكذا دون أن يجتمع مع لفظ آخر، حينئذ حمل على جميع الشريعة لا تفصيل فيها البتة، فيكون اللفظ عاما يراد به الشرع أقوالا وأفعالا. كذلك التوحيد لابد فيه من العمل، لا يكون الموحد موحدا إلا إذا أتبع ما يعتقد به بالعمل، أما التوحيد أن يكون مجردا في الاعتقاد فحسب ثم يتلبس بما شاء من الشركيات، قل هذا ناقض لما في قلبه. إذن التوحيد قول وعمل، وهذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات، يعني آخر شبهة تعلق بها من تعلق أنه فصل بين التوحيد القلبي والتوحيد العملي، توحيد قلبي وتوحيد عمل لا أشكال فيه، والقلب يستلزم العمل الظاهر، وإن كان العمل يدخل فيه عمل القلب، حينئذ إذا انتفى الظاهر دل على انتفاء الباطن بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، هو تلازم صحيح وقد اتفق عليه سلف الأمة. ولذلك قال شيخ الإسلام في آخر كشف الشبهات قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، الغلط فيها ثم انفصال بين النوعين، فنقول لا خلاف، نفي الخلاف إثبات للاتفاق سواء عبرت عنه بالإجماع أو لا، لا خلاف إذا لم يختلف السلف ولا عبرة بالخلف، خلف إذا اختلفوا لا إشكال، اختلفوا ما شاءوا، لكن العبرة عندنا الميزان ماذا؟ سلف صحابة، إذا قيل الصحابة تبخ هذه القاعدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم ميزان الاتفاق والخلاف، هم الميزان. من بعدهم أئمة الهدى من القرن الثاني والثالث لم يخرجوا عن خلاف الصحابة، كما أنهم لم يخرجوا عن اتفاق الصحابة. لكن الأصل الذي ينبغي اعتماده لأنه الذي ينضبط، أما من بعدهم من القرون الثاني والثالث هذا قد لا ينضبط اتفاقهم على بعض المسائل. ولذلك شيخ الإسلام في الواسطية قيد الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع الصحابة، ثم قال وفي موضع آخر قال الصحابة القرون الثلاثة المفضلة. لكن القرون الثلاثة هذا فيه عسر من حيث إثبات الاتفاق على مسائل الشرع، لكن الصحابة يمكن حصر اتفاقهم، ثم نجعل عصر الصحابة هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف. فما اتفقوا عليه لا نخالفه فنحدث قولا مخالف لما اتفقوا عليه، وإذا اختلفوا حينئذ ننظر في كل قول في العقيدة. كما مر معنا لم يقع نزاع بينهم في الأصول البتة، فإذا كان كذلك حينئذ ما اختلفوا فيه يكون في العمليات الفقهيات، يعني فيه في الأحكام وليس في باب المعتقد إلا في الفروع. فما اختلفوا فيه حينئذ كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع على أنه لا يجوز أن يحتج بقول الصحابي على أحد البتة. لماذا؟ لأن الصحابي قوله ليس بحجة، وإنما الحجة فيما احتج به الصحابي، وهو ماذا؟ الوحي. ليس عند ما كلف الله عز وجل، أرح قلبك، ما كلف الله عز وجل بشرا من البشر إلا باتباع الوحي، إلا باتباع الوحي الكتاب والسنة. وأما أقوال البشر فالأصل فيهم ما عدا الأنبياء الأصل فيهم عدم العصمة. وإذا كانوا عدم العصمة يعني ماذا؟ يعني ليسوا معصومين، يعني ليسوا محفوظين عن الغلط، فيقع الغلط في كلامه سواء كان صحابيا كان إمام من أمة الدين إلى آخره إلى أن تقوم الساعة. حينئذ ما الميزان؟ كيف نتعامل؟ نقول نعرض قوله على كتاب والسنة، طبعا العلم ليس كل أحد، نعرض قوله على كتاب والسنة، فما كان موافقا لكتاب والسنة فهو المقبول. ولذلك بين الله عز وجل لنا هذه القاعدة، قرآن قواعد أصول. قال فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم إذن إذا اتفقتم الاتفاق صار حجة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية يستدل بها على إثبات حجية الإجماع، لأنه أمر بالرد لكتاب والسنة متى عند النزاع. إذن الاتفاق صار هو من الكتاب والسنة، صار الاحتجاج به هو من الكتاب والسنة. قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، الله يعني كتاب، والرسول إلى ذاته في وقت حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد وفاته. حصر المردود إليه في اثنين وهما في الحقيقة شيء واحد وهو الوحي، ولم يذكر لا صحابيا ولا غيره، وإنما ذكر الصحابة في ماذا؟ في معرض الاحتجاج بالإجماع، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا إنما يتصور في ماذا؟ في الإجماع. غير سبيل المؤمنين لا يصدق على المؤمنين أنهم على سبيل إلا إذا اتفقوا، وأما إذا اختلفوا حينئذ إذا اختلفوا في الأصول هذا ليس على سبيل المؤمنين، وأما فيما ساغ في الاختلاف هذه مسألة أخرى. إذن يحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه، وأما إذا اختلفوا حينئذ يكون النظر في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى لا خلاف، إذن فيه إثبات للاتفاق، وإذا حصل الاتفاق فقد حصل الإجماع، قد حصلت الحجية، ما عدا ذلك لا حجة البتة. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، توحيد لا بد، لا فراق ولا مناص عن أن يكون موحدا إلا إذا اجتمع فيه القلب واللسان والعمل. وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هو نفسه. لماذا قال به شيخ الإسلام هنا بناء على القاعدة إذا أطلق التوحيد دخل فيه الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والبر إلى آخره، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه التوحيد والإسلام إلى آخره. فهذه ألفاظ شرعية تفسيرها مردها إلى الشارع، فهو الذي أمر بالإيمان وفسر لك الإيمان، ما تركه لعقله ولا لغيره، وأمر بالتوحيد وفسر التوحيد، وأمر بالإسلام وفسر الإسلام، هكذا محكم، بل هو من أحكم المحكم. عقيدة هي أصل في الشرع، والعمليات هي فرع، ولذلك لا تصح إلا إذا صح المعتقد. إذا كان كذلك حينئذ ما خلق الله عز وجل الخلق من أجل التوحيد ثم يتركهم إلى عقول الناس أشاعرة وجهمية ومعتزلة واختلافات، ويقع الناس في حيص بيص، قل لا، بل أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد. إذن لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب، وهذا محله القلب الاعتقاد واللسان والعمل. ثم قال هذه أركان ليست بشرط كمال ولا غير، إنما هي أركان، بمعنى أنه إذا فات ركن فات التوحيد. الركن، والركن جزء الذات، والركن جزء الذات يعني كان داخلا في الماهية، والشرط خارج عن الماهية. فالتوحيد له ماهية، هل ماهية بسيطة أم مركبة؟ التوحيد له ماهية يعني له حقيقة، هل ماهيته حقيقته بسيطة يعني من شيء واحد أو مركبة من شيئين فأكثر؟ الثاني عند أهل السنة والجماعة. عند الجهمية التصديق فقط بسيط، الإيمان والتوحيد التصديق فقط، قل هذا قول الجهمية، يعني مفهوم التوحيد بسيط، يعني قال التصور التصديق بسيط أو مركب إلى آخره. عند المسلمين مقابل الجهمية، عند المسلمين مركب من ثلاثة أشياء، وهو ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى، يدل على أنه قد اعتبر أن عمل الظاهر وعمل الباطن ركنا في مسمى التوحيد. قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إذا لم يكن مسلما كان كافرا، لأنه لم ينفي الإيمان وإنما نفى الإسلام، وليس بعد وصف الإسلام إلا الكفران. أما لو نفي لم يكن مؤمنا قد يقال بأنه مسلم، إلا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام، لكن قال لم يكن مسلما. إذن فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاث قال لم يكن الرجل مسلما، لأنه قد فات ركن من أركان التوحيد التي تصحح التوحيد. وإذا فات ركن حينئذ نقول فوات ركن في التوحيد كفوات ركن مع القدرة عليه في الصلاة، ما الحكم؟ صلاة باطلة ما تصح، باطلة لا تصح. كذلك التوحيد باطل لا يصح، إذا فات عمل القلب باطل لا يصح، إذا أتى بعمل القلب وقلنا يمكن أن يتصور يأتي بعمل القلب ولا يكون ثم اعتقاد يعني قول القلب، قلنا باطل لا يصح. إن وجد الاعتقاد بالقلب وعمل القلب لكن ما وجد العمل الظاهر بالجوارح قلنا باطل لا يصح وليس بمسلم. ولذلك هذا حكاية إجماع، ومر معنا فيما سبق أن السلف مجمعون على هذا، أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه جزء، بمعنى أنه بعض من الإيمان، بمعنى أنه ركن، إذا فات هذا الركن فات الإيمان، فلا يوصف الشخص الرجل بكونه مسلما. ولذلك عبارة شيخ الإسلام هنا محمد الوهاب واضحة بينة، قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، وإذا لم يكن مسلما كان كافرا. فإن عرف التوحيد يعني بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاند، هذا نص. إن عرف التوحيد بقلبه لكن ما عمل به، حينئذ ما حكمه؟ قال هذا كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. إذن فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، نقول التوحيد فعل المكلف، فعلك أنت، وأما الوحدة فهي صفة للبارئ جل وعلا. ومعلوم أن فعلك أنت عبادة، والعبادة مقسمة باعتبار محلها إلى ثلاث: عبادة قلبية وعبادة لسانية وعبادة بالجوارح، كذلك. وكل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة تجري عليها أحكام التكليف الخمسة، ثلاثة بخمسة خمسة عشر. ولذلك قال ابن القيم: وتدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل عبودية، يعني حقق العبودية على وجهها. فالقلب له أحكام خمسة: محرم، إيجاب، وتحريم، وكراهة، وندب، وإباحة، وكذلك اللسان، وكذلك أعمال الجوارح والأركان. من أعمال القلب ما فواته يفوت الإيمان، من أعمال اللسان أو قول اللسان، من قول اللسان ما فواته يفوت الإسلام والإيمان، كذلك الشأن في الجوارح، الشأن في الجوارح. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. إذن فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، فالجعل أصله في القلب وله فرع وهو العمل، لا يتخلف عنه البتة. وإذا عبرنا عن الجوارح بكونها فرعا لما في القلب، لا يلزم منه أن يكون هذا الفرع كفرع الشجرة إذا والغصن إذا نزع، حينئذ نقول هذا لا يؤثر في الأصل، كما قد يفهم بعض الناس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مواضع شيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بهذا التعبير، يقول الأصل أصل الإيمان في القلب وأعمال الجوارح فرع لهم. حينئذ كيف نفهم كلام شيخ الإسلام؟ نفهمه أولا على وفق النصوص، ثم نفهمه من كلامه هو، فلم يرد الفرع هنا أن زواله أن زواله لا يفوت به الأصل، وإنما أراد بالفرع الفرع على نوعين: فرع يفوت الأصل بفواته، وفرع لا يفوت الأصل بفواته. هذا كلام مجمل من شيخ الإسلام، حينئذ نرده إلى المحكم. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة الذين يريدون الحق، يتبعون المحكم ويتركون المتشابه. وأنا أقول دائما: إذا كلام الله تعالى بالنص القرآني فيه محكم ومتشابه، والمحكم الصحيح في تفسيره ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. قاعدة، ما القاعدة هنا؟ أن نرد متشابه إلى المحكم، يعني نفهم المتشابه بالمحكم. هذا في كلام من؟ كلام الباري جل وعلا. يعني القرآن منه متشابه، يعني لو أراد أن يستدل مبتدع بآية على بدعة عنده قد يجد في بعض المواضع ما يقوي بدعته، لكن يكون بفهمه هو لا بما بينه الباري جل وعلا في مواضع، بمعنى أنه رجع إلى المعنى اللغوي ولم يرجع إلى المعنى الشرعي. إذن القرآن فيه محكم واضح الدلالة والبيان، وفيه متشابه يحتمل ما يوافق الحق وما يوافق الباطل. هنا وقع الاشتباه، وإلا لو كان لا يفهم منه إلى الحق ما صار متشابها، لكن لما كان محتملا للباطل ويستدل به عن الباطل، حينئذ القاعدة أن نرد المتشابه إلى المحكم فنفهمه. فإذا كان هذا في كلام الله عز وجل، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن باب أولى أن يكون فيه محكم ومتشابه. فإذا كان هذا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من البشر عليه الصلاة والسلام؟ فالعلماء في كتاباتهم قد يقع في بعض المواضع، كما نبهنا على كلام فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد يقع في بعض المواضع ما هو مشتبه، حينئذ يترك. هذا ليس بآية وليس بحديث، وإنما هو قول لمن ليس بمعصوم. فإذا كان في كلام ما هو متشابه، حينئذ يفسر به بالمحكم، وكلام العالم إنما يؤخذ به جميع كلامه في جميع المضال، وينظر فيه ماذا أراد وماذا عنه. إذن قوله في بعض المواضع أصل والعمل الظاهر فرع، لا يدل على أن الأصل لا يفوت بفوات الفرع، إذ الفرع منه ما يفوت الأصل بفواته ومنه ما لا يفوت. وحينئذ نرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام محمد الوهاب هنا فهم ماذا؟ فهم أنه إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة لم يكن الرجل مسلما، فدل على أن هذا الفرع يفوت الأصل بفواته. وهذا ظن بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو نص صريح في مواضع كثيرة أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان وهو ركنه. إذن التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. إذن لابد من اعتقاد الانفراد. الانفراد هذا يستلزم إثباتا ونفيا، يستلزم ماذا؟ إثباتا ونفيا. إذ لا يصح أن يقال زيد منفرد بهذا الوصف وقد أثبته لغيره، صحيح؟ لا يصح لغة أن يقال بأن زيد منفرد بهذه الصفة ثم هذا الوصف يشاركه غيره، لأن معنى الانفراد ماذا؟ إثبات هذا الوصف له ونفيه عما عداه. لا يكون انفراد وإفراد إلا بهذا المعنى، هذا في لسان العرب. حينئذ يكون المعنى الشرعي موافقا لما جاء في لسان العرب. ونأخذ من هذا أن الإفراد وجعل الشيء واحدا والانفراد لا يتحقق في لسان العرب فضلا عن الشر، لا يتحقق إلا بإثبات ونفي. إذا قلت الله واحد أحد يعني أثبتت له صفة الوحدة ونفيتها عما عداه. ولذلك جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذا المراد به إثبات وصف الألوهية لله جل وعلا، وصف الحق ونفي عما عداه. إذن التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، هذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، يعني الإفراد لا يتصور وجوده، وجعل الشيء واحدا في اللغة لا يتصور بالإثبات المحض ولا بالنفي المحض، يعني الجملة إما أن تكون دائرة بين الإثبات أو النفي، دائرة بين الإثبات أو النفي، فالإثبات المحض ليس بتوحيد في اللغة فضلا أن يكون شرعا، والنفي المحض ليس بتوحيد في اللغة فضلا أن يكون شرعا. فإذا قلت زيد قائم هذا إثبات محض، أثبت القيام لزيد، هل فيه إفراد غير زيد؟ في نفي ليس فيه، هذا إثبات فقط، أثبت لزيد القيام، لذلك لا يعد توحيدا. لو قال الله واحد، الله واحد لا يعد توحيدا، لابد من نفي الألوهية عما سوى الله تعالى. إذن النفي المحض أو لا يتصور إثبات محض بإثبات، لا يتصور الإفراد بإثبات محض كزيد قائم أو بنفي محض ما زيد قائم، وهذا كذلك لابد من الجمع بينهما. فالنفي المحض في اللغة ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد، فلابد من الجمع بين النفي والإثبات. لذلك جاءت كلمة التوحيد بماذا؟ لا إله إلا، لا إله هذا نفي، إلا هذا إثبات. إذن ما دلت عليه هذه الكلمة وهي الحصر والقصر لا يكون إلا بوسيلة، ومن أجل وأعلى وسائل الحصر في لسان العرب هو النفي وإلا. أعلى الدرجات ما زيد قائم، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا فيه إفراد بمعنى أنك أفردت زيدا بالقيام ونفيته عما عداه، هذا المراد بالحصر والقصر في لسان العرب، تخصيص الحكم بماذا؟ بالمذكور ونفي عما عداه. إذن ما زيد قائم هذا إثبات محض، ما نفي محض، ما زيد قائم، زيد قائم هذا إثبات محض، في كل منهما لا يسمى إفرادا وتوحيدا في لسان العرب، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، يجمع بين الركنين النفي والإثبات. ما قام إلا زيد، حينئذ أفردت زيدا بالقيام، أفردت زيدا بالقيام، كأنك قلت لم يقم أحد إلا زيد، ما قام إلا زيد، كأنك قلت لم يقم أحد إلا زيد، فأفردت زيدا بالقيام ونفيت عما عداه، وهو ما يسمى بالحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وأما الإثبات المحض فليس بتوحيد لغة فضلا أن يكون شرعا، وكذلك النفي المحض. وأما التوحيد شرعا بالمعنى العام، بالمعنى العام، فنعرفه بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني نأتي بأنواع التوحيد الثلاثة لأنها كل لا يتجزأ، ولذلك هي متلازمة، لا يتحقق بعضها بنفي أو بالخلل في الآخر، لابد من اجتماع الأمور الثلاثة من أجل أن يتحقق ماذا؟ التوحيد بكماله. التوحيد هو إفراد الله تعالى بماذا؟ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن نأتي بها مجتمعة، فنقول التوحيد إما أن يعرف بتعريف عام يشمل الأنواع الثلاثة، وإما أن يعرف كل نوع بتعريف خاص، فيقال توحيد الربوبية هو الإقرار كذا إلى آخره، أو إفراد الله تعالى بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد. إذن عرفنا كل توحيد على جهة الخصوص، وهو ما يسمى بالتوحيد الخاص. التوحيد الخاص أن نعرف كل نوع بتعريف لا يشمل الآخر، وأما إذا أردنا جمعها في تعريف واحد فنقول إفراد الله تعالى بما يختص به أو بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهنا إفراد عرفنا معناه، سأتي زيادة، وقول بما يختص به هو بمعنى الاستحقاق، الاختصاص والاستحقاق بمعنى واحد، وبعضهم اعترض على هذا اللفظ قال بما يختص، هذا فيه إشكال، وإنما نعبر به بالاستحقاق، والصواب أن الاختصاص والاستحقاق في لسان العرب وكذلك في الشرع بمعنى واحد، اختص به يعني استحقه، وإن كان الاستحقاق من حيث هو بالمعنى الفلسفي، إذا أريد الاعتراض يقال بأنه قد يستحق الشيء فلا يعطاه، ولذلك انتقد ابن مالك لما قال كل حرف مستحق للبناء، قال لا، كل حرف مبني، كل حرف مستحق قد يعطى وقد لا يعطى، فإنما كل حرف مبني. والصواب أنه يقال في مقام البناء نعم كل مستحق لابد أن يبنى، لكن إذا قيل بأن المستحق الباري جل وعلا للعبادة قد يعبد وقد لا يعبد، ليس بلازم. نحن نفسر لا إله إلا الله بماذا؟ لا إله لا معبود بحق. إذن النفي هو استحقاق العبودية، وليس وجود معبود سوى الباري جل وعلا كما سيأتي. حينئذ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من آمن ها ومنهم من لا، في الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن قسموا أو لا انقسموا مع كون الباري جل وعلا مستحقا للعبادة. إذن استحقاقه جل وعلا لا يلزم ألا ينتفي الكفر والشرك، قد يقع الشرك مع كونه مستحقا لكونه معبودا جل وعلا. إذا الاختصاص بمعنى الاستحقاق، فالربوبية يختص بها الرب جل وعلا، والألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا كذلك يختص بها الرب جل وعلا دون ما سواه، وكذلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا مما اختص به الباري جل وعلا. والإفراد مصدر أفرد يفرد إفرادا من باب الإكرام، وهو معنى الوحدة أي جعله واحدا فردا، وهذا هو المعنى اللغوي، عبر عنه بالإفراد ولم يأتي به بالأحد والواحد. لماذا؟ لئلا يلزم الدور، لئلا يلزم الدور، لا يمكن أخذ لفظ التوحيد في الحد لأنه يلزم منه الدور. وإضافة الإفراد إلى الله عز وجل للتقييد والتخصيص، يعني إفراد الله تعالى لا إفراد غيره، لأن متعلق التوحيد هنا هو الباري جل وعلا. إذن تفرد من؟ تفرد الله تعالى، فخرج بالإضافة إفراد غيره سبحانه، والإضافة حينئذ تكون للتقييد والتخصيص، فخصص المعنى اللغوي بالإضافة. إذ لو قال إفراد دخل كل إله سواء كان بحق أو بباطل، فلما قال إفراد الله حصل تقييد واختصاص به بالإضافة. قول بما يختص به عبر بعضهم بما يستحقه كما مر، وهما متقاربان وهم بمعنى واحد. إذ الاختصاص والاستحقاق قد دل عليه الدليل اللغوي، وكذلك جاء في الشرع، ولذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إطباق كلمة المفسرين الحمد لله اللام للاستحقاق أو الاختصاص. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.